تست وان تو انت يلي قسيت علي انت يلي جرحتي له قلبك بطل يسأل فيه رحتي وما سألتي عنه شو عم تحكي قول مين اللي بكاني ومين اللي خلاني زعلاني على طول شو عم تحكي قول احكي شي على قدك انت يعني هلأ ما رح نرجع